الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل الخوارج موجودون في زمننا هذا؟ وماذا يسمون؟ الحمد لله رب العالمين، كل من اعتقد عقيدة الخوارج فإنه يعتبر خارجيا. ومن المعلوم أن الخوارج فرقة من الفرق التي تنتسب للإسلام، وهي من أوائل الفرق خروجا، فقد خرجت في أواخر عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قاتلوا الصحابة في معارك متعددة معروفة، وكان أول ظهور لهذه الطائفة تحديدا في معركة صفين التي جرت أحداثها بين أمير المؤمنين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وذلك حين رفع أهل الشام وهم جيش معاوية المصاحف داعين أهل العراق وهم جيش علي إلى الاحتكام إليها، فاغتر الخوارج بتلك الدعوة في حين رآها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حيلة من أهل الشام لدفع هزيمة بدت علاماتها. وهذا أول خروجهم فيما أعلم كفرقة. وأما أصل وجودهم فقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي قال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. وقد كثرت الأحاديث النبوية الصحيحة في الخوارج وبيان صفاتهم وشيء من عقائدهم وشيء من ما يجب على الأمة تجاههم، وقد اتفق على إخراجها أصحاب الصحيح البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. والخوارج لهم عقائد معينة، كل من دان بهذه العقائد والأفكار فإنه يعتبر من الخوارج بغض النظر عن التسميات التي قد تقيد الذهن والفكر بطائفة دون طائفة. فمن عقائد الخوارج الدعوة إلى الخروج على الحكام إذا خالفوا منهجهم وفهمهم للدين، فالحكام الذين يخالفون الخوارج في فهمهم وعقائدهم يعتبرون كفارا عند الخوارج ويجب الخروج عليهم. فمن تسمعونه يدعو إلى الخروج على الحكام ونبذ اليد من الطاعة ففيه شائبة من شوائب الخوارج. ومن عقائدهم كذلك التبرؤ من الخليفتين الراشدين عثمان وعلي رضي الله عنهما. ومن عقائدهم كذلك تكفير المسلمين واستحلال دماء المسلمين وديارهم وجعل بلاد المسلمين بلاد حرب، فهم أكثر الطوائف قتلا وإزهاقا للنفوس البريئة المسلمة. فهم أكثر الطوائف يزهقون النفوس بلا علم ولا برهان. وكذلك من صفاتهم والعياذ بالله قلة فهم القرآن ووعيه، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ومن صفاتهم كذلك ومن صفاتهم ومما يدينون الله به أنهم يسالمون أهل الكفر ويحاربون أهل الإسلام، كما روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي سعيد مرفوعا: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ومن صفاتهم الظاهرة فيهم أنهم صغار الأسنان سفهاء الأحلام، كما في الحديث المتفق عليه عن علي رضي الله عنه مرفوعا في بيان صفة الخوارج: حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام. ولذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم شر الخلق والخليقة، كما ثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم، وأن قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، كما ثبت ذلك عند الإمام الطبراني. بل وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كلاب النار كما في مسند الإمام أحمد، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فإن قلت إذا ثبت عن طائفة أنها من الخوارج وأنها تنتمي لعقيدة الخوارج وإلى مذهب وفكر الخوارج فكيف نتعامل معهم؟ فنقول لقد وضع أمير المؤمنين رضي الله علي رضي الله عنه منهجا قويما في التعامل مع هذه الطائفة مستمدا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. فلا علاج لهذه الطائفة إلا بأمرين: الأمر الأول أن نحاورهم وأن نكشف شبهتهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فإن أصروا وعاندوا على الشبهة وقتل المسلمين وغزو ديارنا فإن الحل هو أن نقاتلهم من باب كف شرهم ودفع ضررهم وعاديتهم عن المسلمين وأهل الإسلام، والله أعلم.